قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندنا كتاب الآخر تفسير الجلالين، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الكهف، وقفنا عند الآية السابعة والعشرين، الآية السابعة والعشرين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قبل أن يعني هذه الآية، في آية قبلها، آيتين قبلها، وهو قول الله سبحانه وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا. من هم أصحاب الكهف؟ له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن وقفنا حين عند الآية السادسة والعشرين. طيب، لكن هناك يعني بعض التعقيب على هذه الآية، الآية السادسة والعشرين. يقول المؤلف هنا، قال: قل الله أعلم، نعم، قل الله أعلم، إيه نعم، قال، طيب، قال نعم، قل الله، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم ما لبثوا، قل الله أعلم ما لبثوا. قال المؤلف: مما اختلفوا فيه، اختلفوا في كم لبثوا وكم عددهم، الله أعلم بما لبثوا فيه، وهو ما تقدم ذكره. له غيب السماوات والأرض، أي الله سبحانه له غيب السماوات والأرض، أي علم الغيب. مقصود بغيب السماوات والأرض أي علم الغيب، علم غيب السماوات وعلم غيب الأرض لله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله له. ولذلك قدم ماذا؟ قدم الجار والمجرور، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي له لا لغيره. طيب، يقول: أبصر به، قال به يعود إلى الله، أي أبصر به، قال هي صيغة تعجب، وأسمع به صيغة تعجب كذلك، بمعنى ما أبصره وما أسمعه. كيف تعجب؟ قال: أنت أحيانا إذا رأيت شيء، رأيت شيئا يعجبك، تقول ما يعني، تتعجب مثلا من جبال شاهقة، تقول ما أعظم هذه الجبال، ترى السماء في خلقها البديع، تقول ما أجمل السماء، وهكذا ترى الزرع ينبث أمامك وترى الخضرة والألوان الزهية في الزروع، فتقول ما أجمل هذه الزروع. هذا سميه تعجب، أنت تتعجب لأن هذا أحدث في نفسك شيء فأظهرته، تقول ما أجمله، ما أجمله. يقول في الله سبحانه وتعالى، نقول ما أبصر سبحانه وتعالى، يعني قد وصل بصره كل شيء سبحانه، ما يخفى عليه شيء، وما أسمعه أي وصل سمعه سبحانه. تتعجب من أي شيء؟ تتعجب من قوة بصره وقوة سمعه سبحانه وتعالى. طيب، يقول: وهما على جهة المجاز. المؤلف الذي نريد أن يعني نستدركه مما فات في اللقاء الماضي، المؤلف يثبت صفة السمع والبصر لله، ما يؤولها. والأشاعرة، وإن كان المؤلف على طريقة الأشاعرة المحلي، وكذلك السيوطي على طريقة الأشاعرة، هم يثبتون السمع والبصر، يثبتون لله السمع والبصر. فنقول هو يثبت، لكن ليش قال وهما على جهة المجاز؟ يقول: لأنك أنت لما تقول لشخص خفي عليك شيء منه، تقول ما أجمله، ما أحسنه، ما أجمل أخلاقه، لأنه ظهرت لك جديده، فكيف الله يظهر له؟ قال: ما يظهر الله له شيء، الله ما يخفى عليه شيء، الله يعلم، كيف يتعجب من شيء يعلمه، هو يعلمه. فلذلك قال مجاز، يعني لأنه قال إدراك هذا الشيء في حق الله مدرك، ما يخفى عليه شيء. ففي حق الله مدرك، في أنت حق، في حق المخلوق لا يدرك المخلوق. لما أنت تتعجب من شيء معين لأنك أنت ما أدركت هذا الشيء، هو خفي عليك علمه ثم نظرت إليه فأعجبك لأنه الآن ظهر العلم. أما في حق الله كله سواسية، الظاهر والباطن. فيقول على وجه المجاز، والمراد أنه هذا التعريف عشان تعرف أنه يقصد بالمجاز هنا إدراك الشيء. قال والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. إذن هو يثبت السمع والبصر، بس يقول الله لا يغيب عنه، أنت يغيب عنك والله لا يغيب عنه. طيب ما نقدر نقول إنه ينفي إلا إذا دل جاء فيه دليل، وفيه آية في سورة الصافات لو رجعنا إليها ممكن تفيدك فيها. والأشاعرة ينفون صفة العجب، لكن هذه ما نفى فيها، ما نستطيع الجزم بأنه نفى فيها، لكن الأشاعرة ينفون صفة العجب أو العجب. في آية في سورة الصافات بل عجبت ويسخرون، بل عجبت أنت. في قراءة سبعية بل عجبت أنا، ويكون عائدا الله عز وجل، فالذي يتعجب هو الله. وفي أحاديث عجب الله لامرأة، عجب الله لفلان، يعني فيه أحاديث عجب ربكم من صنيع ما فعل، يعني فيه أحاديث تدل على إثبات العجب لله. طيب يقول ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من، قال أهل السماوات وأهل الأرض كلهم ما لهم من دون الله من ولي. من يتولى أمرهم؟ أهل السماوات. ومن يتولى أمر الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه الذي، ولذلك تجد في آيات ولاية الله العامة، ولاية الله العامة ثم ردوا إلى الله مولاهم، الخلق كلهم يردون إلى الله والله مولاهم. هناك ولاية خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، هذه خاصة. طيب يقول هنا ولا يشرك، نعم، قال ما له من دونه من ولي، من دونه من ولي، قال الولي هو الناصر ينصرهم ويتولى أمرهم، ولا يشرك في حكمه أحدا لأنه غني عن الشريك. هذه اللام شو تسمى؟ نقول لام النافية، هذه لام النافية لأن الفعل مرفوع بعدها ولا يشرك. في قراءة أخرى، قراءة سبعية، قراءة ابن عامر ولا تشرك، ولا تشرك به أحدا، قراءة قال ولا تشرك في حكمه أحدا، لا تشرك تكون نهي، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له الخطاب، لا تشرك، لا تشرك في حكمه أحدا. وعلى القراءة الثانية التي ذكرناها المثبتة في المصحف ولا يشرك في حكمه أحدا لأنه غني عن الشريك، ما يحتاج أن تشرك مع الله، تجعل مع الله إلها آخر، الله غني سبحانه وتعالى، ما يحتاج أن تجعل معه إلها آخر، يعني غني سبحانه وتعالى. طيب قال بعدها واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل من يصلح للخطاب، يعني اتلو يا محمد ما أوحي إليك من كتاب ربك، زين، واتلو أنت أيها المؤمن، اتلو القرآن، اتلو ما أوحي. إذا قلنا أوحي قلنا خاص بالرسول، وإذا قلنا التلاوة على وجه العموم تكون عامة، لأن الذي أوحي إليه هو الرسول فقط. إليك من كتاب ربك القرآن لا مبدل لكلماته. لماذا لا تبدل كلماته؟ لأنها وصلت إلى حد البلاغة، ووصلت إلى حد يعني لا يمكن أن تستطيع أن تقول في القرآن شيء يحتاج إلى تعديل أو يحتاج إلى تبديل أو نحو ذلك، كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو بلغ الصدق والعدل والكمال من كل الوجوه، فلا يتبدل ولا تغير كلماته، لأنها هي أصدق الكلمات وأكمل شيء. قال ولن تجد من دونه ملتحدا. طيب ما معنى ملتحدا؟ قال هو الملجأ، لا تجد من دون الله شيء تلجأ إليه، شيء تعتصم به، ما يمكن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وأصل اللحد هو الميل، هو الميل، ومنه اللحد في القبر الميل، والذين يلحدون يعني يميلون، والملتحد الميل، لأن الذي يبحث عن ملجأ غير الله يميل إلى غير الله ليبحث عن من يلجأ إليه ويعتصم به. والله يقول لك ليس من دون الله أصلا تستطيع أن تعتصم به وتلجأ إليه وتعوذ به حتى يعيذك ويستطيع أن يحميك ويجيرك، ما يجيرك إلا الله ولا يحميك إلا الله، هذا لا يمكن. طيب قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال المؤلف اصبر نفسك، احبسها، لأن الصبر هو أصلا حبس النفس، حبس النفس. طيب يقول واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم. ما معنى يدعون؟ الدعاء هنا المراد به العبادة، الدعاء العبادة. قال سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، سمى الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. فهذا معنى أن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني يعبدونه. طيب ويدعون، نقول نعم يدعون، يدعونه ويعبدونه بجميع أنواع العبادة، ويدخل الدعاء لأنه نوع من العبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. طيب قال بالغداة والعشي، بالغداة والعشي، الغداة هي أول النهار، أول النهار، ويجمع على الغدو، الغدو، والعشي، العشي هي آخر النهار، آخر النهار. طيب بالعشي آخر النهار. قال يريدون بعبادتهم ماذا؟ قال يريدون وجهه تعالى، لا شيء من أغراض الدنيا وهم الفقراء. يقول يعبدون الله ويريدون وجه الله، هذا دليل على أي شيء؟ دليل على الإخلاص. شوف المؤلف ما تحدث عن كلمة الوجه، صفة الوجه، في لا إثبات ولا نفي، فنحن ما نستطيع أن نقول أنه أول أو ما أول إلا إذا جاء في آية أولها. طيب هذه الآية لها سبب نزول كما سيأتي. طيب يقول نعم، يقول وهم الفقراء من الصحابة كصهيب وعمار وبلال وغيرهم من فقراء الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم، صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويجلس معهم ويقرئهم القرآن، فكأن بعض كبار المشركين يعني يأنف من الجلوس، فقال يا محمد إذا طردت هؤلاء جلسنا معك. فأنزل الله ماذا؟ قال اصبر نفسك معنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طيب قال ولا تعد، شف كيف أسلوب، قال اصبر أمر نفسك، احبس نفسك مع هؤلاء، ثم قال ولا تعد عيناك، يعني لا تصرف نظرك عنهم، لازمهم وتابعهم، هم أحق من غيرهم. لذلك قال ولا تعد تنصرف عيناك عنهم، عبر بهما عن صاحبهما، يقول لا تنصرف عيناك عنهم، يعني المقصود أنك لا تنصرف أنت عنهم، وعبر عن العين لأنها هي، قال عبر عنها عن صاحبها، لأنها كأنها يعني في وجه يعني بلاغ، وهو أنه كان يقول لاحظهم بعينيك ولا تفارقهم أبدا، اجعلهم نصب عينيك دائما، اجعلهم نصب عينيك، هذا معنى التعبير بلفظ العينين، فهذا المقصود. قال تريد زينة الحياة الدنيا، يقول يعني تنشغل عنهم بالدنيا وبالأموال وزينة الدنيا والأزواج وغيرها والخدم، هذا يصرفك عنهم، لا تنشغل بها، تنشغل عن هؤلاء، هم أولى بالمجالسة والتذكير. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يقول هذا الذي أغفلنا قلبه لا تطعه، الذي يقول لك لا تجالس هؤلاء وطردهم عن مجلسك حتى نجالسك، هذا يعني أغفر الله قلبه بسبب ذنوبه، فلا تطعه ولا تطع من أغفلنا قلبه. ولاحظ أن يعني إغفال القلب وإضلال القلب وإشغال القلب بغير الطاعة هذه أشد العقوبات، أشد ما يعاقب به الإنسان أن يغفر الله قلبه عن ذكره وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيشتغل بأمور الدنيا ويمضي وقته وحياته ويمضي عمره كله وهو مشغول بما لم يعني يؤمر به وبما لم يخلق لأجله، فيذهب عمره. هذه الدار دار عمل ودار يعني أن لا ينشغل إنسان بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال أي القرآن؟ قال هو عيينة بن حصن وأصحابه. إذا ثبت هذا النزول فنقول عيينة بن حصن من كبار العرب ومن أجلاف العرب، أسلم وبعد ذلك هو أسلم عام الفتح، لكن قبل ذلك في مكة قال لا نجالسك يا محمد حتى تطرد هؤلاء، قال الله لا تطع. قال لا طمع أن أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لما أغفل الله قلبه عن ذكرنا ما النتيجة؟ قال اتبع هواه في الشرك، وكان أمره أي أمر حياته فرطة ضائعة، لأنه أسرف على نفسه وضيع نفسه. ولذلك قال هنا المؤلف قال كان أمره فرطا أي إسرافا، يعني ضيع وقته ضاعت حياته. ثم قال سبحانه وتعالى وقل له ولأصحابه، شوف لما نهى الله عز وجل أن يطيع محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشخص وأصحابه في طرد المؤمنين، أيضا ماذا قال؟ بلغهم وأخبرهم، قل لهم قل هذا القرآن هو الحق، وقل الحق من ربكم، قل هذا القرآن هو الحق من ربكم، هذا القرآن هو الحق، فتأملوا وتدبروا وآمنوا به، فمن شاء فليؤمن منكم ومن شاء فليكفر. يقول المؤلف هذا تهديد، هذا سلوك تهديد، يعني ليس معناه أنك لك الخيار، تبي تؤمن تؤمن، ما تريد أن تؤمن لا تؤمن، لا ليس لك الخيار، هذا سلوك تهديد، سلوك تهديد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، ليس معناك تريد أن تكفر تكفر، تريد أن تؤمن تؤمن، تريد أن تصحب الصالحين تصاحبهم، تريد أن تصحب الصالحين، لا، الإنسان ما خلق هكذا عبثا يفعل ما يشاء. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إنسان مضيع هكذا الحياة، كل ما يحصل منه قد يعني كتب عليه. طيب يقول فمن شاء فليؤمن، هذا سوء تهديد، يعني إن أردتم الإيمان فهذا خير لكم، وإن أردتم غير الإيمان بالكفر فهو شر لكم، وأنت أسلك الطريق الذي تشعر أنه فيه النجاة لك. طيب قال إنا أعتدنا، هذا يدل على أنه ليس الأمر له بالخيار، ليس بالخيار، إنا أعتدنا هذا تهديد، أي إنا أعتدنا للظالمين، قال الظالمون، قال هم الكافرون، الظالمين أي الكافرين، لأن هؤلاء ظلموا أنفسهم بكفرهم وجحودهم وحدانية الله، جحودهم القرآن، جحودهم الرسالة، فسماهم ظالمين، سماهم ظالمين، لماذا؟ لأنهم ظلموا أنفسهم بهذا الكفر. طيب قال إنا أعتدنا للظالمين، أعتدنا ما معناها؟ أي أصلا أعددنا لما جاءت الداء مع الداء أعتدنا قلب التاء، أعددنا من العدة، يعني هيأنا هذا الشيء للظالمين. ما الذي هيأه الله؟ قال نارا، شف نارا نكرة تفيد التهويل، نار عظيمة، قال نارا أحاط بهم أي بأصحابها. ما الذي أحاط بهم؟ قال سرادقها. هذه الكلمة سرادق مختلف فيها، هل هي عربية ولا أعجمية؟ فقال بعضهم إنها كلمة فارسية، لا نعرف يعني اشتقاقها وتصرفاتها، ما تقول سردق يسردق، قال سرادق. وفي كلمات حتى ذكر غيرهم كلمات أعجمية أو كلمات غير عربية، لكن الصحيح أنها عربية، والمراد بالسرادق هو السور، حتى نعم أي نعم السور الذي يحيط بهم. قال بعضهم سور من نار، أهل النار يحاط عليهم سور من نار أو أي سور، المهم أنهم قد حبسوا حبس لا يستطيعون الخروج، فهذا معناه أحاط بهم سرادقها. طيب قال ما أحاط بها. وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث، ما الذي يريدونه؟ الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، بدأوا بالماء. فقال هنا وإن يستغيثوا يطلبوا الماء، يغاثوا بماء كالمهل، قال كعكر الزيت، المهل الزيت المذاب الذي انتهى بحرارته. إذا أتيت بزيت ووضعته على نار حامية، وليست نار الدنيا، نار الآخرة، ووضع على نار حامية وبدأ يغلي هذا يسقون منه، كما في قول تعالى نارا حميما فقطع أمعاءهم، يسقون من هذا قبل أن يسقوا منه، إذا قرب عند الوجه يشوي الوجوه، نسأل الله العفو والعافية. قال يشوي الوجوه من حره إذا قرب إليها، إذا قرب إليها يشوي الوجوه. قال بئس الشراب، هذا بئس الشراب، فبئس هنا صيغة ذم أو أسلوب ذم أو فعل يفيد الذم. قال بئس الشراب، يعني بئس الشراب شرابهم هذا. اي نعم. قال وساءت، اي ماذا؟ النار. ساءت بئس وساء نفس الشيء، كلها افعال جامده. طيب قال ساءت مرتفقا، قال اعراب مرتفقا تمييز منقول عن الفاعل، اي قال قبح، ساء معنى قبح مرتفقها. طيب ما معنى المرتفق؟ قال المرتفق المكان الفسيح، المكان الفسيح واضح، والمكان الذي ينتفع فيه الناس، ولذلك تسمى مرافق، هذه المرافق التي ينتفع بها الناس، حدائق ومثلا دورات مياه ونحو ذلك تسمى مرافق، لأن الناس ينتفعون به، واسعة ساحات. فيقول يعني على وجه التهكم والاستهزاء بهم، وإلا ليس عندهم ساحات ولا عندهم مرافق ولا نحو ذلك، وإنما هم في جحيم. فقال هنا ساءت مرتفقا، وقال بعضهم الارتفاق من الرفقة يعني الصحبة، ساءت صحبتهم، صحبة هؤلاء. طيب يقول هنا نعم، وهو مقابل لقول تعالى في الجنة وحسنت مرتفقا، هذا في الجنة على سبيل المدح والثناء على في نعيمهم، أما الكفار فلا ارتفاق ولا هم يحزنون. قال وإلا فأي ارتفاق في النار، ما في ارتفاق. طيب يقول هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذه يسميه علماء التفسير أو البلاغة يسموه المقابلة. كيف المقابلة؟ لما يأتي ذكر أهل النار يقابلهم بذكر أهل الجنة والعكس، هذا سلوك قرآني دائما، يأتي بأهل نعيم الجنة ثم يقابلهم، يعني يسمى الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، هذا سلوك حتى يكون المسلم دائما بين الترغيب والترهيب، يخاف ويرجو، يخاف الله ويخاف عقوبته ويتجنب المعاصي ويرجو رحمته ويعمل الصالحات، فيكون بين ذلك وذلك. ولذلك الله لما ذكر حال أهل النار ومآله من أهل النار ذكر حال أهل الجنة، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وصدقوا وعملوا الصالحات بجوارهم، لم يؤمنوا فقط دون أعمال، لا آمنوا وعملوا الصالحات، قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يقول الجملة خبر، جملة ماذا؟ إنا لا نضيع، خبر لإن، إن الذين آمنوا الصالحات، ما خبرهم؟ قال خبرهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال وفيه وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر، هذا يسمي أسلوب بلاغي، هذا أسلوب بلاغي، إقامة الظاهر مقام المضمر. يقول الأصل أنك تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرهم، قال لا غير، وأظهر أظهر قال إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. أظهر ماذا؟ أظهر لك أنهم على عمل حسن أحسن عملا أحسن عملا. قال والمعنى أجرهم أي نعم أي نثيبهم بما تضمنه تضمن أي نثيبهم هذا لأنهم لما عملوا الأجر عملوا الأعمال الحسنة عملوا قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لما عملوا هذه الأعمال الحسنة قال الله لا نضيع. وفي إشارة لأي شيء؟ إشارة الإنسان أن يحرص على الأعمال الحسنة ويقدم أحسن الأعمال لله أحسن الصدقات أحسن الصلوات وأحسن كل ما يكون يقدمه يكون في يكون أولى. فهذا معنى أحسن عمل. قال يثيبهم بما تضمنه. قال طيب لما قال إنا لا نضيع يعني لا يضيع الله أجر المحسنين لا نضيع أجر المحسنين يسجل ويكتب ويضاعف ويعطى أجره يوم القيامة. يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن العمل. طيب ما هو هذا الذي لا يضيع؟ ما الأجر لهم؟ ما هو الأجر؟ جاء تفسيره بعده قال أولئك لهم جنات عدن. ما معنى جنات عدن؟ كلمة عدن ما معناها؟ قال عدن يعني إقامة جنات إقامة جنات عدن. ثم قال تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار. شوف دائما في القرآن يقول تجري من تحتها جنات تجري من تحتها يعني من تحت الجنات إلا ثلاث آيات القرآن كله تجري من تحتهم الأنهار في الأعراف وفي يونس وفي الكهف تجري من تحتهم. هذا متى يأتي من تحتهم؟ إذا وصلوا أعلى درجات النعيم. يقول الأنهار تجري من تحت أصحابها ليس من تحت القصور ولا الجنات لا تجري من تحت أصحابها وهذا أعلى درجات النعيم. فلذلك قال تجري من تحتهم من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور. يقول من نعيمهم لأن الله في الآيات كثير يذكر شيئا من النعيم شيئا من النعيم جمعتها وجدتها يعني كثير من صور النعيم كل سورة وكل آية يذكر فيها شيء من النعيم. يقول هنا يحلون فيها من أساور من ذهب من أساور من ذهب. الأساور جمع أسورة والأسورة جمع سوار يعني هذا جمع الجمع يسمونه. شوف وصل النعيم إلى أن يصل إلى جمع الجمع يعني ليس لهم هذا ما قال سوار ولا قال أسورة قال أساور يعني فوق الأسورة يعني لا يعلم كنهها ولا يعلم عددها إلا الله. حلون فيها من أساور. الأساور أين توضع؟ في الأيدي توضع في الأيدي حلون فيه. طيب يقول أساور من ذهب في سورة أخرى قال من فضة. طيب كيف نجمع؟ هل هي من ذهب ولا من فضة؟ من ذهب وتارة من فضة أو أناس يلبسون من ذهب وأناس من فضة على درجات. طيب يقول يحلون فيها من أساور يقول من زائدة وقيل للتبعيض. الصحيح أن لا يقال من زائدة في القرآن. القرآن ما في زائد ولا ناقص ما يقال زائد لكن هم يريدون أنها للتأكيد وهذا صحيح إذا جاء بها للتأكيد صحيح أو يقال للتبعيض يعني بعض الأساور يعني ما يلبسون الأساور كلها ويلبس هذا أساور وهذا أساور وهذا أساور. إذن هم شيء من الأساور بعضها أساور من فن. طيب وهي جمع أسورة كأحمرة جمع سوار إذن هي جمع وجمع الجمع ومفرد. قال من ذهب هذا بالنسبة لما يحلون به. أما اللباس قال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. لماذا خضر؟ قال لأنه أريح للناظر. الناظر إذا نظر اللون الأخضر ترتاح الأعين إليه ولذلك النظر إلى الخضرة فيه متعة للعين. أي نعم. فلباس أهل الجنة أخضر لأنه أمتع للأعين وأجمل وهذا اختيار الله سبحانه وتعالى. قال خضرا من سندس. هذه الثياب السندس، السندس ما هو حرير كما قال في آية أخرى، قال ولباسهم فيها حرير، حرير. طيب قال ما الفرق بين السندس والاستبرق؟ قال السندس ما رق من الديباج، الخفيف من الديباج، الديباج هو الحرير. يقول ما يرق منه يسمى سندس، وما غلظ منه يسمى استبرق، يعني تارة يلبسون هذا وتارة يلبسون هذا. طيب يقول جاء في بعض الآثار أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، لماذا؟ قال لأن قومه جردوه لإلقائه في النار، فعوضه الله بأن يكون هو أول من يكسى. طيب قال وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق، يعني الأرائك الذي يجلسون عليها بطائنها، والسرور بطائنها من استبرق. يقول إذا كان البطائن يعني الحشو من حرير فكيف بظاهرها؟ كيف بالظاهر؟ بطائنها من استبرق متكئين فيها على الأرائك. شوف التعبير بكلمة متكئين يدل عليه، يدل على الارتياح والطمأنينة والأمن لهم. طيب قال متكئين فيها على الأرائك، قال الأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة، وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس. شوف السرير ما يجلس عليه أو ينام عليه يسمى سرير، أحيانا يجلس عليه فيقال سرير الملك وعرش الملك سرير، وأحيانا ينام عليه السرير. لماذا سمي السرير سريرا؟ قال لأن النائم يشعر بالراحة والسرور عليه فسمي سرير. والأريكة تختلف، قال ما هي الأريكة؟ قال هي سرير لكنها فيها زيادة. ما هي الزيادة؟ قال أيوة لا، قال الزيادة قال أنها مزينة بالثياب. ذكر بعض أهل اللغة أن الأريكة هي سرير وله قوائم وعليه مثل القبة تصنع للعروس فتجلس فيها، ولذلك بعض أهل العلم قال الأريكة لا تأتي في القرآن إلا بين الأزواج الزوج وزوجته، لأن يكون مكان مثل القبة عليهم فيجلسون فيها، أما السرر يجلس بها غيرهم. ولذلك قال إخوانا على سرر، ما قال على أرائك، فالأرائك يختلف. طيب يقول متكئين فيها على الأرائك، نعم، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هناك قال بئس الشراب، وهنا قال نعم الثواب، ما قال نعم الشراب. ليش؟ لأنه ذكر لك نعيم متعدد، ذكر لك عدة أشياء حلون فيها ويلبسون إلى آخره، فقال نعم الثواب. ولا وأيضا من ناحية أخرى حتى تقف عند هذه الكلمة، أنت تعرف أن هذا ثواب من يعمل في الدنيا يثاب عليه، هذا مقابل العمل، تعمل في الدنيا تجد الجزاء، الثواب مقابل العمل، الجزاء الجنة. قال وحسنت مرتفقا، يعني هذا المرتفق الذي يعني يعتبر من أفضل الارتفاق، لا في الصحبة ولا في المكان، المكان الواسع والجنة تجري من تحتهم الأنهار، والأماكن الواسعة والغرف والقصور والخيام، وهذا النعيم العظيم في مرافق واسعة، فنعم الرفيق ونعم المرتفق. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى القصة الثانية في سورة الكهف، أربع قصص، قصة أصحاب الكهف وانتهى الحديث عنها، الآن تنتقل إلى قصة صاحب الجنتين، صاحب الجنتين، ثم قصة ماذا؟ قصة موسى مع الخضر، ثم القصة الأخيرة قصة ذي القرنين. هذه القصة الثانية عند الآية 32، نقف عندها إن شاء الله، نستكمل في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. صح، يكون جنات وتحتها انهار، هذه مسألة حقيقية أم ما ندري كيفيتها؟ لا بلا شك ما في شيء لا يمكن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. يعني أنت تتصور أن الأنهار شلون أشكالها؟ الأنهار في الدنيا لها أخاديد محفورة، في الجنة ما لها أخاديد. فالأنهار مهما تصورتها في ذهنك هي على خلاف. لكن نفهم المعنى، لك جنة تكون جنة تجري تحتها الأنهار، هذا حتى ما نتصوره، وإلا المدل على الدنيا ما نتصور جنات تكون تجري تحتها الأنهار. إيه هذا أولا من إخبار الله سبحانه وتعالى ومن النعيم، لكن ما يمكن الإنسان أي شخص يتصوره أبدا، مستحيل. إيه الآن أنت تجري في الدنيا ممكن ستسقط الأشجار وتكون النهار تجري تحتها جنات تحتها أنهار. لا لا لا لا لا لا تدخل في ذهنك شيء هو على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. إذا كانت شجرة يمشي الراكب تحتها، ويعني في جاء في الحديث قال 100 سنة ما يقطع شجرة واحدة، 100 سنة وهو راكب على خيل، كيف تتصور الجنة؟ ما تتصور أبدا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. شكرا لك يا رجل.